إسقاط إسقاط المروءة بالسبب الثاني، بالسبب العرفي لا الشرعي، هل به ترد الشهادة؟ ما فهمت، عيد علي. يعني لو حكمنا أن فلانا قد حرمت مروءته لا بالسبب الشرعي، من مثل حلق اللحية مثلا، من مثل مثلا عاسر حسب رأيك. الرأس، أو المهنة التي يعتبرها الناس هذه مهنة يعني نعم، دنيئة وتخرم المروءة، هل بهذا السبب يعني تسقط تسقط. الشهادة عند القاضي؟ هذا الآن وضح لي مرادك. هذا يترتب على قولنا، هل الإسقاط المروءة الذي كان قديما لا يزال ماشيا حتى الآن، العرف، إن كان نعم ساريا فالجواب نعم تسقط شهادته، وإن كان تغير العرف ما تسقط شهادته. لو جد عرف جديد نابع من العرف لا من الشرع، والمهنة الجواب تسقط، تسقط. نفس الجواب. أي نعم، جزاكم الله أي نعم، وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.